إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم حصن ألسنتنا من الكذب وقلوبنا من الغش وأعمالنا وأقوالنا وحركاتنا وسكناتنا وجلوسنا وانصرافنا من الرياء والسمعة والكبر، ألا إن الكبر بطر الحق وغمص الناس. وهذا مجلس من مجالس مذاكرة أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة، ومن خلال كتاب الشريعة لأبي بكر الآجري رحمه الله. طيب اقرأ يا شيخ أحمد. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين، أما بعد، يقول الإمام الآجري رحمه الله تعالى قال: وبلغني عن المهتدي رحمه الله أنه قال: ما قطع أبي يعني الواثق إلا شيخ جيء به من المصيصة، فمكث في السجن مدة، ثم إن أبي ذكره يوما فقال: علي بالشيخ، فأتي به مقيدا، فلما أوقف بين يديه سلم فلم يرد عليه السلام، فقال له الشيخ: يا أمير المؤمنين، ما استعملت معي أدب الله تعالى ولا أدب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال الله تعالى: وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها، إن الله كان على كل شيء حسيبا. وأمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم برد السلام، فقال له: وعليك السلام. قال المصنف رحمه الله: وبلغني عن المهتدي. المهتدي لقب، واسمه محمد بن هارون، وهذا الأثر سيمر بنا مسندا، وسأبين إن شاء الله تبارك وتعالى في حينها ما في إسناده من كلام. المهتدي هو أحد خلفاء بني العباس، واسمه محمد بن هارون. قال المصنف: وبلغني، فذكره هاهنا بلاغا، وسيأتي ذكره مسندا. قال: ما قطع أبي يعني الواثق. وخلفاء بني العباس المتوالون المأمون والمعتصم والواثق والمتوكل. يقول المهتدي: ما قطع أبي يعني الواثق، يعني الواثق، إلا شيخ. الشيخ هذا سيأتي ذكره، هو أبو عبد الرحمن عبد الله بن محمد بن إسحاق، عبد الله بن محمد ابن إسحاق الأذرمي، من رجال أبي داود والنسائي. وقد كان بعض الخلفاء كالمأمون يختبرون ويمتحنون الناس فيما لا يحل لامتحانهم فيه، امتحان. يقول: ما قطع أبي يعني ما أفحمه وألجمه الحجة والدليل والبرهان إلا شيخ، هو هذا الشيخ عبد الله بن محمد بن إسحاق. يقول: جيء به من المصيصة، فمكث في السجن مدة، ثم إن أبي ذكره يوما فقال: علي بالشيخ، هاتوا الشيخ من السجن، جيءوا به من السجن. فأتي به مقيدا يرسف في قيوده، فلما أوقف بين يديه سلم الشيخ هذا، سلم على الخليفة فلم يرد عليه السلام إلى هذه الدرجة من الجفوة والمقاطعة. فقال له الشيخ: يا أمير المؤمنين، ما استعملت معي أدب الله تعالى ولا أدب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ما هو أدب الله؟ قال الله تبارك وتعالى: وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها على ما هي عليه. يعني لو قال لك المحيي السلام عليكم قل السلام عليكم ورحمة الله، لو قال لك السلام عليكم ورحمة الله فقل السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ولا تكن باردا ساذجا كمن يلقى عليه السلام فلا يستمع ولا يصغي علاوة عن أن يحيي بأحسن منها. ما هو أدب النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: وأمر النبي صلى الله عليه وسلم برد السلام حين ذاك لما ذكره، قال: وعليك السلام. نعم. ثم قال لابن أبي داود، لابن أبي دؤاد، لابن أبي دؤاد، ثم نعم. قال لابن أبي دؤاد: سله. فقال: يا أمير المؤمنين، أنا محبوس مقيد، أصلي في الحبس بتيمم، منعت الماء فمر بقيودي تحل، فمر بقيودي تحل، ومر لي بماء أتطهر وأصلي، ثم سلني. قال: فأمر بحل قيده. قال ثم قال الخليفة العباسي هذا، قال الخليفة العباسي نعم، ثم قال لابن أبي دؤاد سله. ابن أبي دؤاد هو رأس فتنة، هو أحمد بن أبي دؤاد كبير القضاة، ولم يكن قاضيا فحسب في زمن المتوكل على الله الخليفة. وقال فيه الذهبي: جهمي بغيض هالك. جهمي هو الذي كان يوسوس للخلفاء أن يمتحنوا أئمة أهل السنة والجماعة بفتنة خلق القرآن، إلى درجة أن سجنوا وعذبوا ووضعت الأصفاد والقيود في أيديهم وأرجلهم، وإنا لله وإنا إليه راجعون. الخليفة قال لابن أبي دؤاد، أحمد بن أبي دؤاد، قال له: سل الشيخ هذا، سل الشيخ هذا عبد الله بن محمد بن إسحاق، سله أي امتحنه. فقال الشيخ: يا أمير المؤمنين، أنا محبوس مقيد. الشيخ الوقور الفاضل عبد الله بن محمد هذا قال: أنا محبوس مقيد، أصلي في الحبس بتيمم، يعني ما تمكنونني حتى أن أتوضأ للصلاة، منعت الماء، فمر بقيودي تحل، مر حراسك وجندك أن يحلوا قيودي، ومر لي بماء أتطهر وأصلي، ثم سلني. أولا صلاة رب العالمين، منعتموني من الطهارة، منعتموني من الوضوء، منعتموني أن أصلي كما ينبغي، ثم بعد ذلك بعدما تفك قيدي سلني ما شئت. قال: فأمر بحل قيده، وأمر له بماء فتوضأ وصلى. ثم قال لابن أبي دؤاد، الخليفة قال لابن أبي دؤاد: سله. فقال الشيخ، رجع الشيخ قاطع قبل ما يتقدم هذا رئيس القضاة فيمتحن خلق الله بنزعة جهمية بدعية، الشيخ قاطعه فقال: المسألة لي، أنا أسأل هذا، تأمره أن يجيبني؟ فقال: سل. فأقبل الشيخ على ابن أبي دؤاد، معلش أنا أسرع لأنه أنا عندي سفر راح أقطع للدرس. فأقبل الشيخ على ابن أبي دؤاد فقال: أخبرني عن هذا الذي تدعو الناس إليه. إيش الذي يدعو الناس إليه؟ الشيطان سلط هذا الجهم أكرم الله السامعين أحمد بن أبي دواد إلى أن وأوحى إليه إلى أن القرآن مخلوق مخلوق، هذه عقيدة الجهمية ها. ولم يقتصر هذا الوجيه على هذا، بل ذهب إلى الخليفة قال يا خليفة المسلمين امتحن هؤلاء العلماء. إيش الامتحان؟ إيش الامتحان؟ الامتحان في أركان الإسلام، في أركان الإيمان، في أصول الدين، لا، في القرآن مخلوق. إذا لم يقل مخلوق يلا أعطيه كرابيج ودخل السجن. هذا شيء امتحن الناس فيه، بدعة، ضلالة، ظلام. لكن إنا لله وإنا إليه راجعون. فقال الشيخ، فأقبل الشيخ على ابن أبي دؤاد فقال أخبرني عن هذا الذي تدعو الناس إليه، أشيء دعا إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هل الرسول صلى الله عليه وسلم قال امتحنوا الناس في القول بخلق القرآن؟ ها؟ قال لا. قال فشيء دعا إليه أبو بكر رضي الله عنه بعده؟ قال لا. قال فشيء دعا إليه عمر بن الخطاب بعدهما؟ قال لا. قال فشيء دعا إليه عثمان بعدهم؟ فقال لا. قال فشيء دعا إليه علي بن أبي طالب بعدهم رضي الله عنهم أجمعين؟ قال لا. قال فشيء لم يدعو إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا أبو بكر ولا عمر ولا عثمان ولا علي رضي الله عنهم، تدعو الناس أنت إليه؟ ليس يخلو أن تقول. شوف لاحظ هذا الاستدلال مهم جدا في تثبيت الوحي المنزل على النبي المرسل. آيات ممكن يستدل المبتدع ببعض عموم الآيات، ها؟ الله خالق كل شيء، ها؟ لكن انتظر هذا الاستدلال الذي تستدل به من الآية والحديث، هل هو في كتاب الله؟ قال لا. هل هو في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال لا. قال هل سبق إليه أبو بكر، عمر، عثمان، علي؟ انظر إلى هذا الترتيب، هذا الذي كان عليه الصحابة، أبو بكر، عمر، عثمان، علي، واللي شقلب مشقلب واللي يعكس منعكس، هذا الذي كان عليه الصحابة والصحابة كلهم متوافرون، هذا هو الترتيب الرتيب. ومن جلة الصحابة ممن كان يرتب هذا الترتيب ويرتضيه هو نفسه علي بن أبي طالب رضي الله عنه، هو نفسه علي بن أبي طالب رضي الله عنه. قال يا عجبا منك، تختبر الناس وتسجنون خلق الله من أجل ماذا؟ من أجل ماذا؟ قال ليس يخلو أن تقول علموه أو جهلوه، فإن قلت علموه وسكتوا عنه وسعنا، نعم وسعنا وإياك ما وسع القوم من السكوت، فإنهم عن علم سكتوا، فعن علم سكتوا. ما اختبروا الناس، تعال يا أخي أنا أختبرك تعال. هذا كما كان يفعل في الحدود، هنا في الحدود كما أخبرني عدد من الإخوة من طلاب الجامعة وغيرهم، في الحدود السورية كان يختبرون خلق الله أولئك البعثية، كل من جاء هو رجل ملتحي يظهر على سيماه وعنده كتب، تعال هذه كتب من؟ هذه كتب الوهابية، إما يحرقوها وإما يردون صاحبها مع الكتب، لا سيما إذا كانت كتب لابن تيمية، لابن القيم، لابن عبد الوهاب، كتب كلها القرآن والسنة، يردونه من الحدود أو يقولون احرقها ومزقها وإلا ما تدخل. شوف هذا بدأوا بإيش؟ عقدية علمية، ثم بعد ذلك بدأوا السلخ، نسأل الله السلامة والعافية. وإن قلت جهلوه وعلمته فيا لكع ابن لكع، يا لكع ابن لكع، يعني يا الرجل البليد الكسول اللئيم أكرم الله السلام. اللكع هو الرجل الكسول الخمول البليد اللئيم. إن قلت لا أنا علمت شيئا ما علمه لا أبو بكر ولا عمر ولا عثمان ولا علي رضي الله عنهم أجمعين، فقال له يا لكع، يجهل النبي صلى الله عليه وآله وسلم والخلفاء الراشدون شيئا تعلمه أنت وأصحابك؟ قال المهتدي، المهتدي أحد خلفاء بني العباس، قال المهتدي: فرأيت أبي وثب قائما، يعني تأثر بكلام الشيخ وهو الواثق، تأثر بكلام الشيخ، فرأيت أبي وثب قائما ودخل الحيزة. الحيزة هو المكان الذي ينحاز الإنسان إليه ويخلو به عن غيره، ودخل الحيزة وجعل ثوبه في فيه يضحك، يعني من شدة العجب، وكأنه لم يسمع مثل هذا الكلام من قبل. وهذا يدل على أهمية الحاشية للسلطان، في أنهم إذا كانوا ربانيين يقولون بالحق وبه يعدلون ولا ينافقون ولا يتزلفون فإن أمر الأمة إلى خير، وإذا كانوا ينافقون ويداهنون ويخفون ما لا يسرون ويسروا ويبطنون ما لا يعلنون يعمون الحقائق، ها يعمون الحقائق. كلما قال الوجيه: يا جماعة أنا بخير ولا بشر؟ قالوا: أبدا، أي شر، أنت رأس في الخير. سبحان الله، هذا نفاق، والأمة إلى انحدار وهاوية وهلاك. لكن ما أقول أيضا قلة أدب ومجاهرة في وسط هذا، في وسط المجالس، لا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه ابن أبي عاصم في كتاب السنة، الضحاك بن مخلد قال: إذا أراد أحدكم أن ينصح للأمير فليأخذ بيده فليناصحه سرا، فإن استجاب له وإلا فقد أدى الذي عليه. أنت إيش تريد؟ تريد أن تشهر أني والله ناصحت الكبير، هذا رياء وسمعة، أم تريد أن تصلح؟ إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، روح خذ اقطع تذكرة وروح عند ذلك الوجيه وقل: أنا أريد، عندي نصيحة لوجه الله، والله إني أحب الوجيه، والله إني أحب الوجيه، وعندي قائمة. فرب قائل يقول: ها الصغير هذا، الصغير هذا، قال: لا لا أعطيني. وبعد ما تروح يمزقها ويحطها، لا أقول: لا لا لا لا لا لا لا، أنا أريد أن أتحدث وأبرئ ذمتي وعند الله تجتمع الخصوم. وتقول بأدب ووقار ورحمة وشفقة: ترى والله إني لك من الناصحين، والله ما أعلمت ولا زوجتي ولا أبنائي بما في هذه النصيحة، ترى فيه كذا وفيه كذا وفيه كذا، وفيه ناس هناك في الأركان، احذر منهم وانتبه لهم، ترى والله أكبر غشاشين. إذا جاءوا للعلمانيين والراديكاليين قالوا: إنا معكم، وإذا ذهبوا لعباد الله المتطوعين قالوا: إنا معكم، وإذا رجعوا للفئة الأولى قالوا: إنا معكم إنما نحن مستهزئون. أين هم من الله؟ الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون. فكان ماذا؟ لا اضطرابات ولا ترك جماعة ولا نزع يدا من طاعة ولا بلطجية، ها، ولا سفك دماء ولا هتك أعراض ولا حرق سيارات ولا إهلاك حرث ونسل، ولكن خذ بيده وناصحه سرا. هذا هو الطريق الأمثل، وهذا هو المنهج الأكمل، وهو منهج القرآن والسنة ومنهج سلف الأمة. وستمر بنا أبواب عجيبة. المتعجل يقول: الله أكبر، يا ليتني لم أتعجل، الله أكبر، ليتني لم أتعجل، فوالله لقد سفكت مئات الدماء بسبب كلماتي وكتاباتي وعجلتي. فالعجلة من الشيطان. وأما المتريث والمتأني يقول: الحمد لله، نصحت لله ونصحت لرسول الله ونصحت لكتاب الله ونصحت لأئمة المسلمين على منهج الأنبياء والمرسلين ومنهج السلف الصالح رضي الله عنهم أجمعين. يقول له: فقلت: فيا لكع يا ابن لكع، يجهل النبي صلى الله عليه وسلم شيئا تعلمه أنت وأصحابك؟ هؤلاء، هذا يخاطب به من؟ لاحظ الآن، احفظ العبارة: يجهل النبي صلى الله عليه وسلم شيئا تعلمه أنت وأصحابك الذين يأتوننا بأذكار ودعوات وعبادات وصلوات وتبتلات ودعوات ما أنزل الله بها من سلطان يخاطبون بهذا الخطاب؟ يقال له: يا أخي أنت يا من تصر، دعنا من لكع شديدة شوي. يجهل النبي شيئا تعلمه أنت؟ يعني أنت عندما تذكر الله عز وجل بهذا الذكر المبتدع، هل سبق إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ يقول: لا. أبو بكر؟ لا. عمر؟ لا. طيب أنت من أين تأتينا بمثل هذه المبتدعات؟ نسأل الله السلامة والعافية. ثم قال: يا أحمد، قلت: لبيك. قال: لست أعنيك، إنما أعني ابن أبي دؤاد. فوثب إليه فقال: اعطي هذا الشيخ نفقه وأخرجه عن بلدنا، خلاص يكفينا أن سجناه وحبسناه وعذبناه وقيدناه، آن لنا أن نتوب وآلن لنا أن نثوب. قال: اعطه نفقه وأخرجه عن بلدنا. وكان الأمثل من هذا أن يعاقب ابن أبي دؤاد وأن يدخله السجن، وأن يكرم هذا العالم العلامة والبحر الفهامة صاحب العقيدة السوية النقية التقية. ولكن إنا لله وإنا إليه راجعون. هذه القصة قال فيها الذهبي في أسانيدها مجاهيل، يقول الإمام الذهبي في أسانيدها مجاهيل، والله أعلم بصحتها، والله أعلم بصحتها، لكنها تتناقل في بعض المؤلفات والكتب. وأنا قلت: الشرط تقريري العلوم من الأحاديث والأخبار هو الثبوت وعدم الثبوت، ولا يهمنا هز الرؤوس وترقيص الأكتاف والتكبير والتسبيح حالة كون المعلومات التي تقال وتتردد لا أزمة لها ولا قطم، فإن هذا على خلاف منهج التثبت الأصيل الذي قام عليه الدليل. قال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، تثبتوا، يصح أو لا يصح؟ قال محمد بن الحسين: نعم. قال محمد بن الحسين: وبعد هذا فأمر بحفظ السنن عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وسنن أصحابه رضي الله عنهم. هكذا في هذه النسخة، لكن في إحدى النسخ نأمر، ولعل هذا هو الأنسب، لعل هذا هو الأنسب للمعنى وأظهر. وبعد هذا نأمر بحفظ السنن. نعم. وبعد هذا نأمر بحفظ السنن عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وسنن أصحابه رضي الله عنهم والتابعين لهم بإحسان، وقول أئمة المسلمين مثل مالك بن أنس والأوزاعي وسفيان الثوري وابن المبارك وامثالهم، والشافعي وأحمد بن حنبل والقاسم بن سلام، ومن كان على طريقة هؤلاء من العلماء، وينبذ من سواهم، ولا يناظر ولا يجادل ولا يخاصم. هؤلاء الأئمة المذكورين ومنهم الأئمة الأربعة هم أئمة الدين الذين قضوا بالوحيين وبه ما كانوا يعدلون، وما حادوا عن عقيدة القرآن والسنة قيد أنملة، فمن تبعهم فهو الفائز الناجي بإذن الله، ومن تخلف عنهم واتبع بنيات الطريق من أهل الأهواء والبدع والضلالات فقد ضل ضلالا مبينا. يقول: من كان على طريقة هؤلاء من العلماء، وينبذ من سواهم، لا يناظرهم ولا يجادل، يعني لا يجادلهم ولا يخاصمهم، لأنه قد يدخل معهم وهم ألسن منه فيقحمونه في ضلالات وبدع وشبهات. ولذلك ما يناقش ولا يحاور ولا يجادل إلا راسخون في عقيدة أهل السنة والجماعة والحديث والأثر. قال: وإذا لقي صاحب بدعة في الطريق. نعم. وإذا لقي صاحب بدعة في طريق أخذ في غيره، وإن حضر مجلسا هو فيه قام عنه، هكذا أدبنا من مضى من سلفنا. هذا يؤكد على ما مر من الآثار من الآيات والأحاديث والآثار والأخبار من أن صاحب السنة يجب عليه إذا لقي صاحب بدعة في طريق أن يأخذ طريقا آخر، لأن أوثق عرى الإيمان كما في صحيح البخاري أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله. أهل البدع يبغضون كما يبغض الكفار والمشركون والمنافقون، يبغض أهل البدع وأهل الأهواء. يقول: إذا لقي صاحب بدعة في طريق أخذ في غيره، وإن حضر مجلسا فيه هو فيه قام عنه، هكذا أدبنا من مضى من سلفنا، وسيذكر بعض الآثار عن سلفنا رضي الله عنهم أجمعين. لكن هذا كله ينطبق على من؟ انتبه لهذا، هذا كله الهجر والزجر والنصيحة والفرار وعدم المخاصمة لأهل البدع، لأهل البدع الذين تمحضت البدع فيهم. البدعة بدعتان، شوف حتى لا يروح واحد يخالف آخر قال إني أبغضك في الله أنت مبتدع، أو يقول إني أبغضك في الله أنت فاسق، لشيء لا يفسق ولشيء لا يبدع الإنسان به. البدعة بدعتان حتى نعرف من هو المبتدع. البدعة بدعتان: بدعة في العقيدة، وهي اعتقاد ما لم يكن معروفا على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ولا أصحابه من بعده، كبدعة الخوارج، كبدعة الروافض، كبدعة الجهمية، كبدعة المرجئة. وستمر بنا مرة وستمر بنا مرارا، هؤلاء اعتقدوا ما لم يكن معروفا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا عهد أصحابه، لا سيما الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم أجمعين. البدعة الثانية بدعة عملية، يعني في العمل والسلوك، وهي ما أحدث اخترع. واحد: في الدين خرجت البدع الدنيوية، لأن بعض الناس عندما تقول لهم يا قوم لماذا تعملون مثل هذه العبادة التي لم يسبقكم إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه، قالوا الميكروفون بدعة، الأنوار بدعة، السيراميك بدعة، السيارات بدعة، سارت مشرقة وسرت مغربا شتان بين مشرق ومغرب. هذه أمور نعم مبتدعة لكنها في الدنيا ما هي في الدين، يعني تحاججني بذكر 1000 مرة على نمط معين ورقص معين وصيغة معينة بسيراميك وكهرباء وجدران وحيطان. أما الأمور الجديدة المستحدثة في أمور الدنيا فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول إيش؟ أنتم أعلم بأمور دنياكم، أنتم أعلم بأمور دنياكم. أما الدينية فهي المقصودة، هي المقصودة. الأمر المحدث في الدين مما ليس عليه دليل من القرآن والسنة الثابتة معا. دليل هذا التعريف في البدعة العملية السلوكية قول خير البرية صلى الله عليه وسلم في حديث السنن وهو حديث صحيح: من أحدث، هذا الركن الأول في أمرنا يعني في الدين أمور الدنيا، أنتم أعلم بأمور دنياكم، ما تقول لي كهرباء ولا سيارة ولا طيارة. من أحدث في أمرنا، هذا الركن الثاني، ما ليس منه مما ليس عليه دليل. دليل من أين؟ من ما ليس عليه أمرنا من القرآن والسنة الثابتة الثابتة الثابتة، لأن الناس قد تستدل بسنة منكرة أو مكذوبة أو ضعيفة. الذين يتمسحون بالجدران والحيطان والحجارة يقولون قال رسول الله إذا أحسن أحدكم ظنه بحجر نفعه الله به، هذا مكذوب هزيل لا يصح، ونتيجة ذلك انحرفت عقائد بعض الناس. نعم. قال: حدثنا الفريابي قال حدثنا أبو الأصبغ عبد العزيز بن يحيى الحراني قال حدثنا أبو إسحاق الفزاري عن الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير قال: إذا لقيت صاحب بدعة في طريق فخذ في غيره. الآن هو يقول: لا، إذا رأيت المبتدع لوجه الله كده وأنت تبغض المبتدع لا تسر مع المبتدع في طريق واحد، لا تحاوره، لا تناقشه، لا تجادله، لا تخاصمه، ها؟ أهجره لله، هذا عبادة، الزجر بالهجر. طيب إيش الأدلة؟ قال حدثنا الفريابي وهو ثقة إمام، قال حدثنا أبو الأصبغ عبد العزيز بن يحيى الحراني صدوق ربما وهم من رجال أبي داود والنسائي، قال حدثنا أبو إسحاق الفزاري إبراهيم بن محمد الفزاري ثقة حافظ من رجال الستة، عن الأوزاعي عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي ثقة جليل إمام من رجال الستة، عن يحيى بن أبي كثير ثقة ثبت من رجال الستة وهو تابعي جليل. من إيمانياته يحيى بن أبي الآن الأثر المنقول عن يحيى بن أبي كثير، يحيى بن أبي كثير قف على فائدة من إيمانيات يحيى بن أبي كثير أنه كان إذا حضر جنازة إلى أن تدفن ورجع إلى بيته يتأثر غاية التأثر، لم يتعش تلك الليلة ولا يقدر أهله أن يحدثوه. شوف الآن بعض الناس يضحك هو في المقبرة، يضحك هو في المقبرة، قريبا شيعنا جنازة وعلى إثر دفنها قال أحدهم للآخر كده بيرفع الصوت، ما أدري الله أعلم يعني ليش، قال أنت مبتعث لمرحلة الدكتوراه؟ قال لي نعم مبتعث. قال فين؟ في هولندا؟ قال لا في أمريكا. سبحان الله، في وسط العالم، في وسط العالم يا عالم، ها؟ إنا لله وإنا إليه راجعون. يحيى بن أبي كثير كان إذا شيع جنازة إلى أن تدفن ورجع إلى بيته متأثر غاية التأثر. شوف اليوم كم، اليوم كم في الشهر؟ كم اليوم؟ اذكر الموت تخشع في صلاتك. أحد سبعة أمور من أسباب الخشوع في الصلاة أن تتذكر الموت وسكرات الموت والاحتضار عند الموت والقبر وما فيه من عذاب ونعيم. اللهم اجعلنا من المنعمين في قبورنا، اللهم اجعل قبورنا روضة من رياض الجنة ولا تجعل قبورنا حفرة من حفر النار. اليوم بلغ الخبر بوفاة الأمير نايف بن عبد العزيز رحمه الله، وكأنه برق تألق بالحمى ثم انثنى فكأنه لم يلمع. ومن المفارقات العجيبة أنه يوجد في ورقة التقويم، كان وزيرا للداخلية رحمه الله، وسخره الله لإحكام القبضة على كثير من المتفلتين فيما نعلم والله أعلم، وفيما يظهر والله يعلم الظاهر والباطن. سخره الله لإحكام القبضة الأمنية. كم من أناس كانوا يطالبون بنبذ هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فقام رحمه الله وقال الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر قامت عليها هذه البلاد لأنها موجودة في كتاب الله. كنتم خير أمة أخرجت للناس، متهيصون وترقصون وتخبصون وتخرجون المرأة سكرتيرة وتخرجون المرأة في المسابح، تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. كثير وما خفي أعظم، عشرات ومئات القضايا. كان الذين يريدون أن يتبعوا الشهوات يريدون أن يلعبوا، مباشرة عندما يرفع إليه الأمر يصدر قرار من غير تردد رحمه الله، يقول ما في قامة الدولة على القرآن والسنة. أين تجد مثل هذا في أي بلد من بلدان الدنيا؟ إنا لله وإنا إليه راجعون. أقول من المفارقات أنه يوجد في ورقة تقويم أم القرى اليوم، وهو وقت وفاة الأمير نايف رحمه الله وأسكنه الجنة ورحم الله موتانا وموتاكم وموتى المسلمين أجمعين، من تقدير الله في وفاء هذا اليوم كتب في الورقة، ورقة التقويم، أمن البلد مسؤولية الجميع، أمن البلد مسؤولية الجميع، أمن البلد مسؤولية الجميع. فنسأل الله أن يغفر له وأن يرحمه وأن يخلف خيرا منه إن شاء الله لهذه الأمة ولهذا البلد المعطاء الطيب الذي هو أنموذج لجميع بلدان المسلمين. الرجل مشى رحمه الله وأسكنه الجنة، والإنسان ما يتزلف الآن بعد الموت هو يظهر كما قال الإمام أحمد بيننا وبين القوم الجنائز، ما هو حي نعطيه تزكيات ونعطيه مدح لحين مات وانتقل إلى الله، ولا نشهد إلا بما علمنا وإلا بما وقفنا منذ سن مبكر. لكن نسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يخلف المسلمين من هو مثله وخيرا وأبر، ونسأل الله الكريم أن يصلح إخوانه أجمعين وأن يعينهم على التمسك بالقرآن والسنة على منهج السلف، وأن يعين سائر بلدان المسلمين ليحتذوا بحذو هذه البلاد التي والله والله والله ألف مرة ما نعمت بالرخاء والرزق، لأنه في كحل في العيون، ولا لأنه في ثياب، ولا لأنه في بشوت ولا عمائم ولا جبب، وإنما ورب الكعبة ما نعمت بالأمن والطمأنينة والسكينة والثبات والاستقرار إلا لأنها طبقت شرع الله، إلا لأنها طبقت كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ونحن نحتاج والمسلمون يحتاجون عندما يسمعون مثل هذا الكلام أن يكونوا منصفين، يقولون إيه نعم تعودنا من طلاب العلم وأهل العلم إنه يتقرب حتى إيش يأخذ له شيك، ما في شيك ترى، ما في شيك ولا فيه رصيد، وإنما فيه كونوا قوامين لله شهداء بالقسط. والإنسان ليترجم هذا نقول نستأجر باص في أي يوم شئتم، نستأجر باص نأخذ من كل بلد من بلدان المسلمين رجل أو رجلين، إما نائب برلمان وإما قاضي أو وزير من الحاضرين، وعلى نفقة أهل الخير نستأجر باص ب55 أو أكثر، نأخذ اثنين نذهب للمحكمة مرة نقول لهم بالله عليكم هؤلاء يريدون أن ينظروا هو فعلا قوانين فرنسية وبريطانية، ولا أنتم تحكمون بشرع الله وشرع خير البرية، ثم نذهب لهيئة التحقيق والادعاء، ثم نذهب لوزارة العدل، ثم نذهب لوزارة الشؤون الإسلامية نقول لهم اكشفوا السجلات، كده زيارات مفاجئة، اكشفوا السجلات ننظر في بأي قانون تحكمون، ما في ورب الكعبة إلا بالقرآن والسنة فيما علمنا، وهذا مما نحمد الله عليه وندعو المسلمين أجمعين. ولا في حزبية ولا طرقية، طريقة ألف، طريقة باء، طريقة إخوان، وطريقة سلفيين، وطريقة وهابيين، ما في لله الحمد ومنا نحن نتحرك تحرك بجسد واحد. والحزب يستتر من الدهاليز في الدهاليز، ما يمكن لواحد أن يقول لا أنا عندي حزب هو حزب الصوفية، ولا الثاني يقول لا أنا عندي حزب اسمه حزب الوهابية، لا تخاف، ولا الآخر يقول أنا عندي حزب النقشبندية ولا العدوية ولا السهروردية، عندنا حزب واحد لله الحمد والمنة. هذه البلاد قامت على هذا، وهذا من عشرات السنين منذ الصغر، وما شهدنا إلا بما علمنا وما كنا للغيب حافظين. قال يحيى بن أبي كثير إذا لقيت صاحب بدعة في طريق فخذ في غيره سند حسن، مو تأخذ بالأحضان وتقول حوار، يا أخي أن أنا وأنت من وطن واحد، لتسقط العقيدة، أسقط العقيدة إن كانت العقيدة تفرق بيني وبينك، لتبقى المحبة بيننا، أي محبة هو يلعن في كتاب الله وينكر سنة رسول الله ويلعن في صحابة رسول الله، بالله عليك أي محبة؟ أنت تحب هذا الرجال؟ لو واحد شتم أباك بالله عليك تتركه؟ سبحان الله سبحان الله وبحمده، يشتمون خير خلق الله. واسطتنا بين كتاب الله وسنة رسول الله. طبق هذا المبدأ وأنت مأجور غير مأزور. من أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله. هذا الأثر عن يحيى بن أبي كثير سنده حسن. نعم. قال: وحدثنا الفريابي قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن أبي قلابة أنه كان يقول: إن أهل الأهواء أهل الضلالة ولا أرى مصيرهم إلا إلى النار. قال: وحدثنا الفريابي الثقة الإمام الذي مر. قال حدثنا قتيبة بن سعيد ثقة إمام ثبت من رجال الستة. قال حدثنا حماد بن زيد. حماد بن زيد رحمه الله من إيمانياته ما رواه فطر بن حماد. قال: سألت حماد بن زيد فقلت: لنا إمام يؤمنا في الصلاة. انتبه، ذكرت الصلاة ولكنه ليس حكما فقهيا، أنا أعده من الإيمانيات ومن العقيدة. سأل فطر بن حماد حماد بن زيد هذا الإمام المذكور في هذا السند، فقال له: يا إمام، عندنا إمام في المسجد يؤمنا ويقول القرآن مخلوق، إيش رأيك في إمامته لنا؟ فقال: لا تسمحوا له بأن يؤمكم، ولا كرامة. فالصلاة أعظم ما يتقرب بها إلى الله. فإذا كان الإمام منحرف في العقيدة لا صلاة ولا كرامة كما قال حماد بن زيد. ويقول خالد بن خداش: سمعت حماد بن زيد يقول: لئن قلت إن عليا أفضل من عثمان لقد قلت إذن إن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قد خانوا الأمانة. لاحظ الكلام، هذا من الإيمانيات، من الإيمانيات. وأنا عودت الإخوة الحاضرين، في الشمائل نأخذ أدبيات الرواة، وفي العقيدة نأخذ إيمانيات الرواة. حماد بن زيد إيش يقول وقد سئل عن علي؟ يقول: أنا لو قدمت عليا على عثمان وقلت هو أفضل من عثمان، إذن لقد قلت إن أصحاب محمد قد خانوا الأمانة. لأن المتردد في الترتيب لدى الصحابة رضي الله عنهم أجمعين أبو بكر، كانوا يقولون خير هذه الأمة أبو بكر، عمر، عثمان، علي رضي الله عنهم أجمعين، علي رضي الله عنهم أجمعين، علي إمام من الأئمة رضي الله عنه، رجل يحب الله ورسوله ويحب الله ورسوله. والله لا نزدري واحدا من أهل البيت، بل حب آل البيت السائرين على القرآن والسنة حبهم من أعظم الواجبات. لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا، كتاب الله وعترتي. لكن السائرون على الجد الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم، إيش كانت عقيدة الجد الأعظم؟ يا محمد ما شئت، ما شاء الله وشئت، ما شاء الله وشئت. ما يقول محمد: دحين أنا لو نبهت على هذا الشرك ها أسقط في أعينهم، ما يقدرونني، ما يؤمرونني، الأمر نبوة وإيمان وتوحيد. فيغضب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وكأنما فقئ في وجهه حب الرمان، ويقول: ويحك أو ويلك، أجعلتني لله ندا؟ أجعلتني لله ندا؟ قل ما شاء الله وحده، قل ما شاء الله وحده. الآن إيش تسمع من هؤلاء الناس؟ إيش تسمع؟ يا فلان يا فلان، ويطوفون حول القبور ويزحفون على البطون، يطوفون حول بيت الله على الأقدام وهم قيام، وإذا جاءوا لمن يعتقدون ولايته زحفوا على بطونهم زحفا. فلا إله إلا الله محمد رسول الله. نعم. قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب بن أبي تميمة السختياني ثقة ثبت من رجال الستة، عن أبي قلابة عبد الله بن زيد الجرمي عن أبي قلابة عبد الله بن زيد الجرمي، ومن إيمانيات أبي قلابة ما تقدم معنا وهو أثر صحيح عنه أنه قال: لا تجالسوا أهل الأهواء، لا تجالسوا أهل الأهواء ولا تجادلوهم، فإني لا آمن أن يغمسوكم في الضلالة، لا آمن أن يغمسوكم في الضلالة أو يلبسوا عليكم في الدين بعض ما لبس عليهم. يقول رحمه الله تعالى: إن أهل الأهواء أهل الضلالة، ولا أرى مصيرهم إلا إلى النار. سنده صحيح. وأقتصر على هذا وأنتقل إلى شيء من ذكر سيرة حبيبنا وقائدنا، وقد وقفت بكم عند غزوة بدر. عقيدة وسيرة، لا يتوقع أن تنفصل السيرة عن العقيدة، ولا العقيدة عن السيرة، ولا العبادة عن السيرة، ولا المعاملة عن السيرة والعقيدة، لأن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان كل لا يتجزأ: عقيدة، عبادة، معاملة، أدب جم، وخلق أتم، صلى الله عليه وعلى آله وأزواجه وذريته. لكن قبل الشروع في درس السيرة، هذا شرح كتاب التوحيد للشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله، لمن يجيب عن هذا السؤال بلا نقصان ولا خطأ: كم أقسام البدعة مع تعريف كل قسم؟ كم أقسام البدعة مع تعريف كل قسم؟ ها، من غير زيادة ولا نقصان. نعم، وارفع صوتك شوي. قسمان، ها، بدعة اعتقادية وبدعة عملية. البدعة الاعتقادية، ها، هي بدعة في العقيدة، جزاك الله خير. ها، في واحد جواب كامل ما هو ناقص، جواب كامل ما هو ناقص، بسم الله. بدعة اعتقادية وبدعة، لكن أول عرف قبل ما تمثل. بدعة اعتقادية، اعتقاد، ها، أكمل. في واحد يستحضر الجواب، ما هو المعنى ولا حول، وإنما الجواب نفسه برمته. البدعة بدعتان: بدعة اعتقادية وبدعة عملية. بدعة اعتقادية وهي قبل السلف، لم يكن عليه رسول الله ولا الصحابة رضي الله عنهم أجمعين. بدعة عملية، مما ليس عليه دليل من القرآن ولا السنة، مما ليس عليه دليل من القرآن ولا السنة. طيب، هنا سؤالان أيضا، لأنه سأخرج، ترى أنا عندي الطائرة الساعة 10 فيه على سفر. ما أحدث في الدين مما ليس عليه دليل من القرآن ولا السنة، ها؟ هل تقيد السنة بشيء؟ وما دليل هذا التعريف؟ ها، سؤالان، ما هو جوابان، ما هو جواب واحد. ها، هذا شرح عقيدة أهل السنة للشيخ ابن عثيمين رحمه الله، وأنا لي شرط في التوزيع: لا أوزع لأي أحد حتى ولو كان من المشاهير، اللهم إلا من العلماء الربانيين الراسخين في العقيدة، لأن هذا الأمر دين، ما هو تمشية وقت، ها؟ هذا الأمر دين، فانظر عمن تأخذ دينك. هذا كتاب شرح عقيدة أهل السنة والجماعة للشيخ ابن عثيمين، لمن يجيب عن هذين السؤالين: ها، أولا، ما دليل هذا التعريف للبدعة العملية؟ ثانيا، التعريف وهو لم يرد في السنة، هل يقيد السنة بشيء؟ ها الأخير، نعم، ارفع صوتك، اصرخ. ماني سامع، أقول خليه يذكر الله. من أحدث في أمرنا ما ليس منه فهو رد. هل السنة في تعريف البدعة العملية ينبغي تقييدها بشيء؟ ما أحدث في الدين مما ليس عليه دليل من القرآن والسنة، أنا قلت قيد مهم، والسنة، ها، بس كل كلمة، لا بس والسنة، السنة إيه؟ أي سنة؟ خذ هذا يا شيخ، الله يغفر لبي وبيك. نعم، السنة، ها، السنة الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم.